يتوفي أمبالي لمني يتوفي دعوات لإنكاركو بداغا كنا شان استغنائي وطي بيان كنا جدا زون پايده پر زوتو ستنیو زون پايده پر رتي ارتكتو پا تبلیغ بده موتا فايدا ملاویجي چه مو پا دعوات من سمر خاكي مان روري آگاتا مدو هو نقصان موتا خونشتا فقول لي عملي ولكم عملكم فقول وتويا يعني كه مشركين تويا دي منكرين تويا مكذبين تا چلي عملي امود پر خپل عمل مدا ولكم عملكم توست پر خپل عمل دا دو تا عمل ذکر شو چه امود پر خپل عمل دا توست پر خپل عمل دا دا مطلب نه چه قیامت شبه چه مود چه سکری وی دنیا شل منزینا و دسنا رجع به متبیا دا قیامت شبه خپل عمل به متبیا و کچنده تو خپل عمل در وخلا تو سبه خپل عمل در وخلا تو اسمه شکری تو اسمه بعد عمل بھی مذاب مقدر دا اے لکل جزاء عملی ہی ہر یہ پر جزاء دے خپل عمل دو لی جزاء عملی ولکم جزاء عملکم امو بے کندے مو دے خپل عمل بدل بھی کشم اکڑی بھی ہے کہ بدل ملوی جی کا بعد مکڑی بدل بیتے ملوی جی او تو سبے دے خپل عمل بدل بدل جی بیو تا پا جزاء بودے عمل اطلاق شوا دا ذکر دے مسبب دا سبب دا مراد و نمو سبب دا چه جزا دو مبلغتن دا سوش میره لکه چه خپل عمل بیار تا و پس کیجی بیدا بیتر و کیجی کن عرصی تا بی خپل عمل بیتا مخمخ بیوی انتم بری اون مما عملو تو سه خلوص شیستا دا ایگه نا چه کیم زست کو اینا تو سه خلوص شیستا پی بندی تو سه بندی ایگه وبال نشتا بوج نشتا ر بندی و انا بری اون مما تعملون و زو خلوصی دا ایگه نا چه تو سه سقیستا یہ تو سے عمل کرنے سے بوجھ بھی رکھنا سکل و پموبہ دینشتا وہذا منسخن بے آیت سیف علمہ یہ چیزا کا منسخ تا پا آیت سیف ہوندے کنا زہر خدینا دا بریشی چیمی سکنا سرا پریشی باس تو سے اخپلا مخامی اخپلا تو سے جا سکیستا کیستا وزید جا سکا میں کرنا علانکہ دا سنو دو کفار غمیر دا سنشی پرشا چی تو سے جا سکیستا کنا آکیستا بکی وقت لو مخلیصا کیفتو مم کنا یا بے کنا اسلام روری یا بے کنا سر ٹھیکو دے اسلام سر بنو دی بے منی دا آیات منسوخ تا پایا تو صحیب سرا او کدا ہو خلیغا چی دو تا کنا یہ پا قیامات چی کسا دو کنا چی پا قیامات چی بے تو سے عمل کنا سزو موتا نمی لوی جی محمد سبتا نمی لوی جی کنا بے اندر منسوخ دا آخوا دا سو دا خبرہ کنا آر چی بے دخپل کنا گنا پیٹا پا خپل سار بنو ری ومن هم من یسمعون علیکا زنا پدی کفارش آکا سندی یستمعون علیکا چی تو تا غیش دی ازا کرت القرآن چی تکل قرآن پاکت رئی بیدی دکن نسوی او غیش دی دیشوی گویا کروی ہے خو آیا روی نا اینا خلی دی پرا دی ترازی دی پر دمرا حموشوی چی بودی رکیم دی که زگوتا پر گن سکن افا انت تسمعو سمع نئی پی مراتی بیدی کونتا بیر ورووی دا کنا کون دی یا قبول پنیات بنده خوکن خیلی بتنی ولن ده کنه ندار و دل پنار و ده بنده شمیر دی کنه شب هم بهم فی آدم انتفاع بی ما یطلع لهم دو تا داغا چه چیم کفار خیلی بتر دی کنه پاک تا دای مشابه کل بهم ده کنه سرا فی آدم انتفاع بی ما یطلع لهم پنه پیدا و خسل شپیگ سرا چکم کنه پدی بند تلوات کیری لکا کین چه وروی نه وی تر رنگیر دایی نوری سا پیدا به نوخلی دی کنه که وری بیا پیدا نوشو بینو خستنه خواه کولی پشار شل کنه زکر خاله پک ده کاری اطلاق بنده اکلو افا انتا تو سمع یتی بکنه کونتا ور ورو بی ولو کانو لای کدون او کدا پس پوسه بی چه ها کلام نلی لیوانا بی کیڑا بی پشه کنه معصمم ولو کانو لای کنونی یعنی لای تدبرون تدبر نپشکو غور نپشکو نا پدے کنا پدے بوندے کورے پاک تنو شروع والا کنا ومن ہم ینت درائی کا زنا پدے شاگا دی ینت درائی کا چھ تو پتراب در گوری تے چکرا نوستوی یا کنا بیان کی بیتو تا در کسی افا انتا تا دل ہم یا نا تبے کنا لیار وشای کنا ارم دیتا ولو کان لیب سلون اگر کا آغا نوین یا دوتا شب ہم بہم دا کنا کتن کیه مشابه کل دیدن دین سرا فی آدم الاحتداء پر نل یار من دلشه لکارین چل یار من شیخ دلا سرگ خوینا چل کن چیر تو کن آگ با کلور بی دارنگ دی که سرگور دیا

サラペニメディピューシェケナペンガレオエスノシェケナアウディウシェケナイカブレチョコケナウォレハビビアケナベルフェルビジャハレモカダラメダジャハサマラオケディカブレペテコチダチカレモカダルコチザーブエソウカダレミューノウエルザブエソウチョケナオダハサマラオケジャマカウルポケアママハルマイドシェジャチキトケナウヨマヤシロウアウレカチリケナジャマコハラピダシビカ、サファイヤジャマシュウコネディアウレコンドルレディサラペリパクヨルシェ、ヤニサラペリニベカナ。ノウレハラモカダラダカンチレヨソマラカンデマサマナウケ、ポシジャマコレマナウケ、ウエザブスチュカモカダルケ。アウムタリコザファ。ヤディアタラフォナバイナホン、ハラダディホンズミルナ、ベケダー、ジムランドセネファド。و د ع ملا ب ي و م ي ح ص ر ه م ش ن ي ت ع ا ر ف و ن ب ي ن ه م ي و م ي ح ص ر ه م ل ي ق ف ل س ر ا ب ي ر ي ن ك ل ك ر ا ارجع مكاوي ي ك ر ك ب ر ت ك و ي بسرابيرين ب ي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فنقصان شبي اكاسون شجاع دفايق ملكات ادي بركنا فبعثر ملكات دربي زنا بلبي كي اماتي نان كاركري فنقصان شبي وما كان مهتدين او رديك انا فليار بوندك انا هو تبيك نهر كيامات رشاده على فرشاده على سرقه محمد اثاث كتاب ترولي كنا هو اختير بسبب كرنبي واما نرينك بعد الذين عدوهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيدنا لا ما يفعلون واما في ادهام نوني انشاتياتي في مزايده ان مدى ان هامد انشرتيا بمزا يدشي وامما نرينك كاتيريكا حمها مشتوت ايه مردش كراكا بعد الذي نعدهم زنا عزابو تزيكا وعدالتون او قدراويه يطلب موجودينك ان عزابو بنروى لون من عزابي في حياتك ببسوشي وجواب شت مضوكن ايه فذاكا باهو بابداكا شولا كاتيريكا ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا من تكذيبهم وكفرهم فيعدم أشد العذاب سات عذاب هذا كبير دنيا شيء ممكن أن يكون شيء دنيا شيء بروز توكنا أو كان يبي كنا مو ترون ديك عذاب نك في طريقة بندي كلام هذا يد بيشاوي طريقة نشتا ولكل أمة الرسول ولكل أمة من أمم الرسول هل أمة فرا دي أمتين أخبل فيهم بارد أخبل رسول الله وهل رسول كان أخبل أمة ودي كنا كيامات ولا درولا ده فاذا جاء رسولهم كوزيا بين المركزين فاذا جاء رسولهم هكا تريد بحفل في مارورو اليهم ديتا فكذبوه بتكذيب بوكروف كوزيا بين المركزين فاذا جاء رسولهم هكا تريد بحفل في مارورو فيعذب عذاب بيت ملوشه وينجي الرسول الرسول بكنا ابيك لا تخلص كله ومن صدق واقع صناعه شابي رسول تذكر ولا بكنا خلص كله وهم لا يزمون ديسر بذل نكر ذكره بتعذيبهم بغير جرم كبه هذا الجرم عذاب نكر من شعب الكفين بار تذيب بكرو كنا ايجا مقابلا بكرا كنا ببعذاب برورا فكذلك يفعل بعولا لك اثر انك كنت حارت كنا فين بارو دي كوم سراكيما مملاشي ودو كنا دهار انك ترغ لأي دي كوم تا فين باري كرتوا تذيب كنا فكذلك يفعل بحولا دهار قريب ديسر اكيو جي كنا ويكون متى هذا الوضوء ده حبرا چه تورو بيكنا بيوكا چه داو عذابي كنا قلاوي دا عذابي بكلرسي ان كنتم صادقين كتو سرشتيني ويساة پمبرونة فيه پا دي كساشة كل لا عمل كل نفسي درن ولا نفن ويتوه ايش زنية چشتان ده زون ده پرا ده ضرر چه آدفق ضرر ودفقم او نزدقن چشتان يه ده زون ده پرا ده نفع اجل بهو چه زن نفع زون تر کنر کاشتم إلا ما شاء الله مگر آهان داز بنده チキンアラパコシウィセムラコダティロクレビディザラダファコウレアラベアラコキアザラダファコヤディファイデラソウレケナアイエクドラニアレイクチェパセメカデラコメチェゾンデパネカデラゾンナカナバブナシュマレコウラゾンタカナヘンソウレビブトブナアザブサロウラチェマナパセナキチェマタダロウドケナトデラソウハキカタナパセンデレケナファケイファアメリコウロコウラザブلكل يوم متن اجل لهار متن برحمه مكرم تريفي مده معلومه لهلاكهم اذا جاجلهم شكلاغن التايروشي فلا يستخرون ساعتم بمنشي قصد كذلك يوسعتا يتاخرون عنه باب استفال باب تفوت منابنا ولا يستخدمون النرمخ ركيري يتقدم اليك بقصات درمش كذلك قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهار ماذا يستعجل منه المجرمون اذا نقول بركو تكيو يجكنا متى هذا الوضوء داكنا هذا بكلوي دا تيم بكذر سي هذا بكذر سي ويتو يجي رأيت اخبرني خبار مكي ساب ان اتاكم عذاب الله كنا عذابو كده خيبك عذاب تو سرغلو بياتن دش پیش پی ليلة دش پیش پی رولو او نهار يدوري درولو ماذا يستعجل منه المجرمونアドフェディーサークビキムヘイラケチパビラウリカダザーダムジリモンセホンセイダーケナマダキムヘイディスタジルモノケナチャガビラメノキウィケナオジャティコディアザーケナムジリモンモジモンデムシュコンマラディフィーウォズザイレムズマズマラヤネマダイスタジルメンホフォケナオドタケナオズミルポジブリムジリモンシュロウォジブルトシファンジョワボシャルターダマーでやさぎろだがな。ジョーブでしたインアタックマザーボケチラーパカザーでたろうのかな。だしみそりだからカカオリカ。インアテイトカズトタデラロ。ジャザーゴリダガシ。カチェルトトロロ。マザトティニモテベサイロカベタ。カチェントトラザブロロケナ。ポトブラダパカザブロロチキマワレスレキジケナ。ジャキムヘイダジェットシップビラブのウォリサーケナ。キムダサファンダワシップビラブのウォリサー。والمراد به التحويل مراد به استفهام منك در ولدي ودشات اچه ولدي اي ما آدم مواسط جلوه كنا سرط غد آغا شايدا جتوشي پا بيرا بنده غوريسا آسما اذا ما وقع آمنت به آسما ناوتا به جکلا دا عذاب وقعشي به تسمو ايمان روشتا خلا بكم آمنت به تسمو ايمان فالابونه یا پا دا عذابونه عند نزولي جکلا كنا عذاب النظر شي ولحمد انكار التاخير ثم التاخير دي برده ذلك حمزه سپام دي پر اخر دوكا دا اس حمزه سپام انكار دي پردا انكار پر تاخير بندا اس ایماندار نے وہ تو بھی ایماندار ہے کہ چکل عذاب دے بندرو سی فلائق بولے من کو اخو تس نہ قبل دی ويقالكم متصب بالفجر هول کہ الان الان تؤمنون کر اس تو ایماندار ہے だが、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、とさばだみらびいらびまんがえがしきゃきままとしゃくらん。わやさびうなかあはこんへい。わやさびうなやさびうなか。えとなパトラがいい、となはばうり。あはこんはきなだあざはくた。えまわたなびきみせたわだけかな。めはざびうばせきだあざだやびあつわんでうりだけなはくただらしやび。こういわらび。めとえきかな。エカサミディパラバスのディーハピジャーでアンコマラダホネスラケネカサムハムハラジンディーワラビエカサムコディーインドウィラハカダムウォードハタウォマントメモジジンオニエトセプソチキウィンキボディーダプソチカワラシスタタンボウエロシスタカナチャラファビワサキサウダアザータカナエテネプリシタベファエティナナザベダザブナプティキニキニサولو أ ن لكل نفس ظلمت ما في ا ل أ ر ض لافتدت به

و ت ق س ي م و ش ت ر د ب ن ك ي ن ب ر ت ب ل ك ب ي ج د ا حلول للحرم دا بل على الله يفترون كنا لا ام الله يفترون ام ملا دي بل سرده بل كفالا بن افتراء بلتري تقذبون بنسبت زال اذا كري جالا فقط نسبت كي كنا چه دا خدا كون خي خبره دا سمني خبره دا ظن خمير نوي دا فالا تقذي كنا افتراء بلتري سر وما ظن الذين يفتون الله كذبا يوم القيامةそこまで言うと、パラマンデューティーかな。ウェルティーパラマンデューティーエアユーヘンズウェルティーキムヘイデーかな。チアラリグモンダポカナ。パラボンデキヤマクルボネ。アヤサブナアンノーライワキボン。エリザヘルダチアラリモトフェスロンドロケビ。ウォマーズウェルディーネイフトナ。セレクルグモンデハルケチパラデューティー。カダゴモンウィケチアザブナスナミサラパカザブナルキビカナ。ダゴモニアラタラ。ان الله لا يزول فضلا للناس لكن هذه فتوضه عذاب نرسي اذا جم بوجوده على بكي صنع مربانيه بحال كبني بمحالهم جدا مهلتي ركاده ولن عملهم سجل سرقوا دائما مربانيه دارتي تصنع جرم نفسه وتصنع جرمي سكنه ولكن اكثرهم لا يعلمون لا يشكرون اكثرها فتشوف شكريا نادى كبير